تقول لي بعينك خاف تاخذك مني. القلب في يدك ما اقدر على بعدك اخاف من فقدك. لا قلت الله يا طعمي لا للوله لا يفوتك اطلق صراح سكوتك. ما ودي افقد صمتك هبه صوتك ما والشوق ما هدى. العمر بيعدى محتاج ضحكة سني. انا على خبرك ما زلت منتظرك ارش من عطرك الاغاني.